دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. حياكم الله. مستمعين الكرام، في الحلقة الماضية، وأرجو أن تكونوا قد تابعتم معنا تلك الحلقات، تحدثنا عن المسائل التي يجب على كل فرد مسلم أن يتعلمها، والتي أشار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إليها في مقدمة كتابها الأصول الثلاثة. الحلقة الماضية تحدثنا يا شيخ عن المسألة الأولى وهي مسألة العلم. نود في هذه الحلقة أن نعطي المستمع الكريم فكرة سريعة أيضا عن المسألة الثانية وهي مسألة العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مما لا شك فيه أن العلم يتطلب العمل، إذ العلم بلا عمل وبال على صاحبه، وبال على صاحبه وعاقبته وخيمة، لأنه يكون حجة، يكون حجة عليه. وإذا أتبع العلم العمل الصالح سلمت ذمته ونفعه الله بعلمه. هذا فائدة العلم. فالعمل الصالح، يعني وصفه بالصالح معناه الموافق لما جاء به القرآن والسنة، لما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو العمل الصالح الموافق للأدلة الشرعية، للعمل الذي يرضاه الله وفيه متابعة للرسول. هذا هو العمل الصالح. فلفظة الصالح ضد الفاسد، ضد الفاسد. إذن الفاسد ما فسد أصله، أو ما اعترضه ما يخل به، ما يخل به. وفي هذا إشارة إلى أن العلم إذا تجرد عن العمل أنه لا ينفع صاحبه مهما كان. ويظهر هذا بالأمور المحسوسة، حتى بالأمور المحسوسة. فلو كان يعرف علما من الصناعات كالنجارة والحدادة وغير ذلك من المهن والحرف، ولكن لا يعمل، إنما هو جالس يتكفف الناس فلا يشتغل فيأكل بيده، وهو متعلم وعارف لهذه الأعمال، فكل من عرفه سيوجه له النقد وسيوجه له اللوم وسيسخر به. فإذا كان الأمر كذلك في المحسوسات، فإن طلب العمل الصالح بعد العلم كما أمره الله وأمره نبيه هو المطلوب. فلهذا رحمة الله عليه قال: الأولى العلم والثاني العمل. والأدلة على أن العلم لا ينفع بدون عمل كثيرة جدا، وكلام العلماء: وعالما بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عابد الوثن. أي إذا علم علما ولم يقم به، فعلم مثلا أن لا إله إلا الله ترفض عبادة ما سوى الله، ثم يذهب يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ينذر لله، أو يذبح لله، أو يستعيذ لله، هذا لم ينتفع بلا إله إلا الله ولم يعرف معناها في الحقيقة، وإن عرف معناها فيعتبر ذلك منه عنادا ومشاقة وزيادة بلى عليه. ويدل عليه قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، نعم، ثم أتبعه العمل واستغفر لذنبك. فلا يعجبك مجرد أن تقول لا إله إلا الله، طبعا هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يراد أيضا أمته، الرسول معصوم ومع ذلك يمتثل هذه الآية، فكان يستغفر باليوم والليلة أكثر من 70 مرة، اللهم صل، ويقول بعض الصحابة 100 مرة امتثالا لهذا، مع أنه مغفور له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، لكن تحقيقا لمعنى العمل، تحقيقا لمعنى العمل، نعم، لأن عليه الصلاة والسلام هو أول من أتبع العلم بالعمل، ولأن الاستغفار سبب النجاة، لأن من استغفر عنده الاعتراف بالتقصير، بالتقصير مهما كان، وليس هناك عصمة إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، فهدوا إلى هذا التضرع وطلب المغفرة من الله فيما غاب عنه أو فيما قصر فيه، الإنسان غير معصوم. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى سببين لعدم تعذيب أمة محمد في وقته، سببين في وقته، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام سببا واحد، قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدل هذا على أن الاستغفار اعتراف بالتقصير وأنه خضوع لله سبحانه وتعالى وطلب للمغفرة منه، فإذن هذا عمل مطلوب، فمن اعترف بالتقصير فسيجد في العمل، ولا يقال أن الاستغفار قول، لأن إذا طلب القول طلب العمل. وسيأتي دليل آخر إن شاء الله تعالى على العمل، وهو ما استدل به الشيخ من سورة والعصر. وبعد العمل الصالح من المسائل التي ذكرها الشيخ الدعوة إلى هذا العلم، فإنها مسألة عظيمة، وهي محط الرحال، وهي الهدف من بعث الرسل، وهي الهدف المطلوب من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالدعوة الحقيقية إلى تحقيق عبادة الله ونفي الشرك عنه بما سواه، لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر، هذه الدعوة إليه، أي إلى هذا العلم. فكما أنك عرفت هذا العلم فعليك أن تدل غيرك ما استطعت بعد المعرفة، وأما قبل أن تعرف حقيقة وتتأكد مما تقول وتتأكد مما تفعل فلا يلزمك، بل ربما يجب عليك ألا تدعو، كل ذلك مخافة أن تدعو على جهل وضلال. والدعوة جاءت الآية العظيمة بشروطها، وجاءت الآيات بمنهجيتها، وجاءت النصوص بأوليتها. فأما الآية الدالة على شروط الدعوة قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف أخذنا شروط الدعوة؟ أولا وجوب الإخلاص في الدعوة، يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله، نعم إلى الله، نعم أدعو إلى الله، أخذنا وجوب الإخلاص، فمن لم يكن عنده إخلاص هذا خطر، صلى الله عليه وسلم يكون ريا، وقد يكون ريا كبير أو ريا خفي، فلا بد من الإخلاص، ولو كان مصيبا إذا قصد به غير وجه الله، أو قصد به منصبا، أو قصد به هدفا خاص، هدف خاص يتوصل إليه، هذا معنى الإخلاص. أو قصد به معنى من المعاني السيئة، ولهذه سبيل أدعو إلى الله. الشرط الثاني أن يكون على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني متقن، على بصيرة على العلم. قال العلماء على بصيرة أي على علم. فالداعي إلى الله على جهل وضلال لا يصح له ولا يجوز له، ولا تسمى دعوة بل تكون تضليل. وهذه البصيرة هي المتابعة الحقيقية للرسول عليه الصلاة والسلام، البصيرة العلم ثم المتابعة. لما بيّن شروط الدعوة قال الله أنا ومن اتبعني، فمن أخلص في دعوته وعلم الدعوة، علم أحكامها وعلم ما يدعو له، فهو من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل، لأن هذا الذي دعا إليه بقوله أنا ومن اتبعني، جعلنا الله وإياكم من أتباعه. ونسأل سبحانه وتعالى أن يبصرنا في أقوالنا وأعمالنا. اللهم الشرط الثالث البراءة من المشركين والشرك، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن أحببت المشركين أو أحببت الشرك فأنت لم تنزه الله ولم تنفعك الدعوة إلى الله، لأن مقتضاها إفراد الله بالعبادة وتنزيه سبحانه عن الشرك والبراءة من أهل الشرك. فإذا ما حصل هذا اختلت دعوتك، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجاءت الآية الأخرى في بيان منهجية الدعوة، ويقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والآية الأخرى في فضل الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله أمر عظيم يتحتم ويجب على من أحبها ورغب الدخول فيها أن يكون على بصيرة، أن يتعلم ويمعن النظر في الآية التي دلت على شروطها والآية التي دلت على منهجيتها وعلى فضلها، فلا يأخذ فضل الدعوة ويهمل الآيات الدالة على الشروط والمنهجية، فإن لكل غاية أسباب، وإذا لم تحصل الأسباب لم تحصل الغاية. نعم. شكر الله لكم شيخ على هذا البيان، وأتمنى بإذن الله أن نكمل الحديث في حلقات قادمة حيث انتهى وقت هذا الدرس. فشكرا لكم، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.